نختلف درسنا مستعينين بالله تعالى في قواعد تدور عليها الأحكام في أول الحاشية، حاشية الشيخ بن قاسم على الروض المربع. عليكم السلام. ونسمع من الأخ فهد بارك الله فيه عرض ذلك بقراءته فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: قواعد تدور عليها الأحكام. قال هو وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: تدور الأحكام على قواعد. من هو؟ قال هو شيخ الإسلام تيمية. نعم أحسنت. قال شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى. نعم، قواعد تدور أو تدور الأحكام على قواعد، يعني الأحكام الفقهية تدور على قواعد. نعم. منها أن الله أكمل لنا الدين فلا يحتاج إلى زيادة، وتقدم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني ما دام أن الله أكمل لنا الدين فلا يحتاج إلى زيادة، كما لا يقبل نقصانا، يعني هذا أننا لا نبحث عن الأحكام في غيره، أي أن الله أكمل لنا ما نستمد منه الأحكام. ما دام أكمل الله لنا الدين ما نبحث عن الأحكام الشرعية في مصدر آخر، بل يكفينا الدين الكامل مصدر لاستنباط الأحكام. نعم. ومنها أن كل ما سكت عنه فهو عفو. نعم، كل ما سكت الله عنه فهو عفو، هذه قاعدة ثانية. وما دام عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لأي أحد كان لا يحل له أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه إلا بدليل، وما دام ما هناك دليل فهو مما سكت الله عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو، كما في الحديث أو كما في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. نعم. لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وقال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا يعني تبحثوا مباح. عنها، يعني مباح، عفو مباح. كم صفات الحكم التي يدور عليها الحكم؟ الخمسة: الوجوب، تحريم، استحباب، الكراهة، الإباحة. فهذا العفو مباح، ما يجوز لأحد أن يحكم عليه إلا بدليل من الشارع. نعم. ومنها أن الله حرم القول عليه بلا علم. نعم، ومنها من هذه القواعد التي تدور عليها الأحكام أن الله حرم القول عليه بلا علم، يعني تقول إن الله سبحانه وتعالى قال كذا، أو إن الله حرم كذا، أو أحل الله كذا، أو تكلم في الأحكام من غير علم بالوحي، فهذا حرام. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال فجعل تعالى منزلة القول عليه بلا علم فوق منزلة الشرك. منين أخذنا أنه جعل منزلة القول عليه بلا علم فوق منزلة الشرك؟ ها؟ في التدرج. لا، التدرج في الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، كأنه يعني يقول إن في الآية تدرج من الأدنى إلى الأعلى، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ختم بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكأنه لاحظ أن في الآية تدرج من الأدنى إلى الأعلى، فكان آخر يعني ما ذكر هو القول على الله بلا علم، فجعل قال إن ذلك جعل للقول على الله بغير علم بمنزلة فوق منزلة الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. ومنها أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ. نعم، هذا هو طريق أهل الزيغ، ترك الدليل الواضح يعني المحكم، والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ. أهل الزيغ أهل الهوى، يسرهم أن يجدوا دليلا فيه احتمال أن يتصيدوا هواهم في بعض ما يدل عليه، فيتركون المحكم ويتبعون المتشابه لا رغبة في الاستدلال أو رغبة في الاتباع، ولكن رغبة عسى أن يجدوا ما يهوون ليدللوا على هواهم وليحتجوا على بدعتهم بدليل بزعمهم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالواجب اتباع المحكم، فإذا عرف معنى المتشابه، يعني لو دقق وعرف معنى المتشابه لوجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وهذا هو الصحيح. فمثلا إذا قال النصراني إن في القرآن أو في كتابكم ما يدل على تعدد الآلهة، يقول إنا ونحن، فأنت ترد هذا إلى قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، لأن هذا هو المحكم، وإنا ونحن جملة متشابهة تأتي للتعدد وتأتي للتعظيم، فلما نفينا التعدد بقل هو الله أحد بقي التعظيم، فأصبح لا، إذا دققت في المتشابه تجده موافق للمحكم. مثله الحديث الإلهي القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. هذا تفسير متشابه في يعني تجمع جميع ألفاظ الحديث ورواياته وطرق يتبين لك المعنى المراد وينتفي المتشابه. أيضا يأتي مثلا لفظ مبهم فتفسره بالمبين، يأتي لفظ مثلا عام فتحمله على الخاص، وهكذا. هذا هو طريق أهل العلم، طريق الموفقين، يؤمنون بالمتشابه ويعملون بالمحكم. نعم، فالواجب اتباع المحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالواجب اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. نعم، يعني الموفق دائما دائما يوفق، يعني أو يرد النصوص إلى المحكم، إلى النصوص المحكمة. أما غير الموفق فهو يلوي النصوص لتخدم بدعته. إذا استحكمت البدعة بقلبه فتجد أنه يلوي النصوص، يجعل البدعة هي الأصل والنصوص مؤولة. لكن الموفق من يجعل المحكم هو الأصل، وما تشابه يرده إليه، يرده إلى المحكم. نعم، هذه قاعدة. ومنها أن يعني من هذه القواعد، نعم، أن الحرام بين والحلال بين وبينهما مشتبهات. نعم، مشتبهات أو مشبهات. نعم، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذه قاعدة أيضا من القواعد التي تدور عليها الأحكام، وينبغي تفطن لهذه القاعدة، وأن الحرام بين، بين بالشريعة، بين بالنصوص، والحلال بين أيضا بالنصوص. وبين هذا البين وهذا البين، بين الحرام البين، الحلال البين والحرام البين، أمور مشتبهة لا يدرى هل هي من قبيل الحلال أو من قبيل الحرام. فكما في حديث النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأخذ هذه القاعدة من حديث النعمان بن بشير، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله جوامع وقواعد. فمن لم يتفطن لهذه القاعدة يريد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فاصل، ومن كان هذا دأبه فإنه يضل ويضل، فعليه أن يعني يتكلم بالبين ويكل علم المتشابه إلى عالمه، يقف عند المتشابه. إذا لم يعلم أهو من الحلال أو الحرام فيقف عنده ويكل علمه إلى عالمه. وقال هنا: لا يعلمهن كثير من الناس، بمعنى أن القلة من الناس قد تعلم هذه المشتبهات أهي من الحلال أو من الحرام. والموفق من يعمل بالاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو يعني الموفق كما ورد في الحديث. نعم، فمن لم يتفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. هذه أيضا، هذه كم قاعدة؟ أن الدين كمل، وأن ما سكت عنه الشارع فهو عفو مباح، هذه الثانية، وتحريم القول على الله بلا علم هذه الثالثة، وأن القاعدة الرابعة أن يرد المتشابه إلى المحكم، بمعنى أن يستمسك بالدليل الواضح ويرد المشتبه إلى هذا الواضح، هذه الرابعة. والخامسة أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، والموقف من المشتبهات هو الوقف والاحتياط والابتعاد، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأن بعض الناس من الراسخين أو بعض العلماء قد يعلم هذه المشتبهات، لكن كثيرا من الناس لا يعلم هذه المشتبهات. والذي لا يتفطن لهذه القاعدة يعني ويريد أن يتكلم في كل مسألة من مسائل العلم بكلام فاصل فإنه يضل من هذا الجانب ويضل، نسأل الله السلامة. نعم. قال رحمه الله: حفظ الأحكام. قيض الله سبحانه لحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من السقيم حتى استقر الثابت المعمول به فحولا. قيض الله سبحانه فحولا، هذه مفعول، نعم، مفعول لقيض. نعم. قيض الله سبحانه فحولا جهابذة أئمة مسلمين لحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من السقيم حتى استقر الثابت المعمول به. هؤلاء الفحول هم جهابذة أئمة المسلمين ورثة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وسائط ووسائل بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاغ. نعم، هؤلاء وسائط في البلاغ، وهذه يعني مسألة مهمة عظيمة، وهي تعتبر أصل من أصول الدين، وهو من المميزات التي يمتاز بها الإسلام المحفوظ على سائر الأديان. فالنصرانية درست، اليهودية كذلك، ليس بأيديهم سند ولا متن صحيح، حتى لو كان بأيديهم صحيح فهو منسوخ بالقرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى توفى نبيه وأبقى دينه وحفظ دينه إلى قيام الساعة، ولذا لأنه لا نبي بعده فقيض الله لحفظ دينه لحفظ كتابه وسنته صلى الله عليه وسلم فحولا جهابذة أئمة للمسلمين، علماء ورثة لسيد المرسلين، علماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهم هؤلاء العلماء هم الوسائل والوسائط في البلاغ، الوسائط بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالسند، بالسند وبطريقة التحمل، طريقة التحمل، طرق التحمل كثيرة، يعني منها السماع بالسند، رواية بالسند، منها السماع ومنها الوجادة ومنها، على كل حال دون يعني دون الجهابذة السنة في دواوين صحاح وسنن ومسانيد وحفظت ولله الحمد. الآن يعني حتى المشتغل في علم الحديث يجد أمامه ميراثا عظيما من العلم ومن معرفة مصطلحه لو أفنى عمره فيه لم يستوعبه، ولكن فيه ضمانة لحفظ دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد قال الآن أتانا وقال في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال كذا، قل له تعال يا أخي منين لك هذا الحديث؟ في أي ديوان من دواوين السنة؟ هل هو من الصحاح، من السنن؟ من عطنا الكتاب، عطنا المرجع، من أين أخذته؟ فإذا لم يعني يرجعنا إلى مرجع نقول كذبت، يعني لا سند لك، من أين لك هذا وأنت متأخر في آخر الزمان ولا تروي من كتاب؟ أين الكتاب؟ أين الأثارة من العلم؟ السند أين الكتاب الذي بيده؟ هل هو في صحيح البخاري؟ هل هو في صحيح مسلم؟ حتى بعضهم يعني من شدة غلبة هواه يكذب ويقول في صحيح البخاري كذا. قل له هات صحيح البخاري، ما تجد في صحيح البخاري، ما هو نفسه لا يأتي، أما لا يأتي على الموعد وإلا لا يأتي، يأتي ولا يجد شيئا. فيعني هذا فضل من الله، ما أظن يعني من تذكره الحقيقة امتلأ غبطة وامتلأ سرورا وامتلأ ثقة بحفظ دين الله سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نغتنم حتى قبل أن يرفع، لأنه يأتي في آخر الزمان يرفع هذا القرآن، حتى لا يبقى في الصحف حرف ولا يبقى في صدور الرجال كلمة، منه بدأ وإليه يعود، يعني هذا القرآن الكريم منه بدأ وإليه يعود. فالحمد لله، يعني دين الله بيننا ضمانة، كتاب الله ضمانة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدونة ومحفوظة في الدواوين وفي السنن ضمانة، تاريخ المسلمين، سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ضمانة، بيت الله، وجود بيت الله معمورا محجوجا ضمانة. هذه كلها معالم نحمد الله ونشكره، حفظ الله بها دينه ومكن الله لنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فلماذا لا نقيم دين الله؟ نعم ينبغي. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا كان أنت لست آمنا في بلد الأمن فلست آمنا في غيره. نعم، لا وسعتك الأرض ولا السماء، فخذ الإيمان من مأرزه، خذ الوحي من مكان مهبطه، وانطلق بالدعوة منه. لا تستورد حلول مستوردة تأتيك يعني قد مزجت بالأخلاط ومزجت بالشوائب وأثقلت بالبدع. لا، خذه صافيا من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فحفظ الله قد حفظ كتابه وفيه الأحكام. نعم استمر يا شيخ. يبلغون الناس ما قاله، نعم، ويفهمونهم مراده، يقولون هذا عهده إلينا ونحن عهدناه إليكم. وهذا يعني الصحابة يقولون هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يقولون لمن روى عنه ونحن عهدناه إليكم، وهكذا من روى. ولهذا يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا هو العهد. نعم، فإذا كان بهذا الوصف فهو يفيد العلم اليقيني. نعم، هذا عهده إلينا ونحن عاهدناه إليكم، وهكذا يتلقاه خالف عن سالف. ومن هنا نشأ معنى الإجازات، إجازة مثلا الشيخ يجيز مثلا تلاميذ مروياته، وما أجيز له أن يعني يرويه وأن يعلمه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام. بس بالمناسبة في إجازة للحفاظ، الحقيقة إجازة يعني هو يروي في السند وكذا ربما يكون صحيح، لكن عندما يصل إلى جبريل يقول عن اللوح المحفوظ، وهذا خطأ، هذا عقيدة أشعرية، لأن الأشاعرة ينفون أن يكون الله تكلم بهذا القرآن، ولكن يقولون جبريل أخذ من اللوح المحفوظ أو عبر عن كلام الله، نعم يقولون القرآن عبارة عن كلام، ليس هو كلام الله حقيقة، ولكن عبر به جبريل أو عبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والما تريدية يقولون حكاية، يعني ما هنا فرق، أحد يقول عبارة وأحد يقول حكاية، يعني حكاية عن كلام الله حكاه جبريل أو حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامه، وليس هو كلام الله، هذا حقيقة قولهم. فكانوا يقولون جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، وهذا يعني هذا ليس صحيحا، هو صحيح القرآن الله سبحانه وتعالى يعني أودعه في اللوح المحفوظ مكتوبا وتكلم الله به سبحانه وتعالى وأنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة في ليلة القدر، وتكلم الله به مفرقا يسمعه جبرائيل منجما على مدى 23 سنة، جبرائيل يسمع من الله، إذا تكلم الله بالوحي أخذت الملائكة رعدة يعني غشي، فأول من يفيق جبريل، ثم يفيق الملائكة ويسألون جبرائيل ماذا قال ربنا، يقول قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يمضي بهذا الوحي إلى حيث أمر، فإذا وصل أو مضى به نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين مفرقا منجما، فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا، لكن الشاهد أنه جبرائيل يسمع من الله، ولا فيه معارضة أن يكون القرآن في اللوح المحفوظ وأن يكون أنزله الله عز وجل جعله الله في اللوح المحفوظ وأنزله الله إلى بيت العزة جملة وتكلم الله به مفرقا على مدى 23 سنة ونزل به جبرائيل يسمعه من الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ليس فيه تعارض يعني. فالحاصل أن يعني هذه الإجازة يا ليتهم قالوا عن جبريل عن الله، كان وصل السند، كان نعتبر السند هذا غير واصل، أي نعم، لأنه خطأ، جبريل سمع من الله. نعم. قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، احنا نقول ما قال الله، نعم قال الله، نعم. قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. والغريب أن الله يقول قالت نملة، يقول لا ما قالت نملة، يعني هذه اللوثة، نعم الله يقول قالت نملة، يقول لا ما قالت نملة، هذا مجاز. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، لا نقول لا هذا حديث، هذا مجاز، هذا هل هو نعم كلام طويل في هذا، على كل حال هو بسبب يعني لوثات أهل الكلام. نعم. قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. فهموا عن الله ورسوله فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من الكتاب والسنة تارة من نفس القول وتارة من معناه وتارة من علة الحكم. أي نعم، هؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما بعثني الله به، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلى الكثير، وطائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وسقوا وشربوا، وطائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ما بعثني به. فهي ثلاثة أقسام الآن الناس، يعني أمام ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى أصبحوا ثلاثة أنواع، مثل طوائف الأرض تصبح يعني لما ينزل عليها الغيث تتقسم إلى ثلاث طوائف، طائفة تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير وتنتفع، وطائفة تمسك يعني تمسك الماء لكنها ما تنبت، وإمساكها الماء ينفع الله به الناس يسقون ويزرعون، وطائفة لا تمسك ماء سبخة، لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، أو ونفعه الله بما بعثني به، وطائفة، ومن لم يرفع بذلك رأسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تشبيه بليغ جدا. فالفقهاء هم مثلهم مثل الطائفة الأولى، وهم الأطباء، يعني مثلهم مثل الأطباء. والطائفة الثانية الحفاظ، حفاظ حملة الحديث، حمل الحفاظ، حفاظ أحيانا يؤتي الإنسان ملكة في الحفظ، لكنه يعني ليس قويا في الاستنباط وفي الفقه. واحد قوي في الاستنباط وقوي في الفقه، ولكنه ليست لديه ملكة في الحفظ. واحد يعطيه الله ملكة في الحفظ وقوة في الاستنباط والفقه. ولذا يعني يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سابق. يعني ربما المبلغ نفسه سيكون أفقه، أو ربما مبلغا أفقه يعني من مبلغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقال إن لا أدري الشعبي أو الأعمش، الأعمش قبل الشعبي، هو شيخ الشعبي، الشعبي مشتهر بالفطنة والذكاء والفقه، والأعمش مشتهر بالرواية والإتقان والحفظ، وكلاهما عدول. فتكلم الشعبي في مسألة فقال الأعمش: من أين لك هذه؟ قال: مما حدثناه الأعمش. يعني هو استنبط مما حدثه شيخه. أي نعم. فهذا معنى ما يشير إليه الشيخ هنا ويقول: استنبطوا أحكاما فهموا معانيها من الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم. نعم. حتى نزلوا الوقائع، النوازل، الحوادث. ما من حادثة إلى يوم الدين إلا وفي القرآن والسنة حلها. عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله. هذا أصل يقيني. يعني أي نازلة وأي حادثة تنزل فإن ولله الحمد لدينا حكمها، ولدينا يعني الفصل فيها من القرآن والسنة. قال: حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر. هؤلاء أطباء شخصوا الداء، حين نزل الداء شخصوه وعرفوه وركبوا له الدواء. منين؟ من الكتاب والسنة، ومما يعني يستنبطونه منهما. وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. هؤلاء أطباء، هؤلاء أطباء المجتمعات، هؤلاء رواسي المجتمعات. العلماء يعني الجبال رواسي للأرض، كذلك العلماء الربانيين رواسي للمجتمعات. لو خلت الأرض من الجبال مادت واضطربت، فلو خلت المجتمعات من العلماء هؤلاء مادت واضطربت. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن الله يحفظ هذه المجتمعات بهؤلاء الجهابذة، بهؤلاء العلماء، بهؤلاء الأتقياء الذين يبلغون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى نزلوا الوقائع، يعني النوازل التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. نعم. وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه. نعم. واحتيج في إيضاحها إليه، وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة. وكثيرا ما يتبين الحق فيكون فهمهم من النصوص الذي تشهد العقول والفطرة بأنه هو العلم النافع. وش مثله يعني؟ وهكذا الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه واحتيج في إيضاحها إليه. مثل ماذا هذه العلوم؟ علوم الآلة. علوم الآلة أحسنت. إيش هي علوم الآلة؟ علم النحو والبلاغة وعلم اللغة وفنون معرفة اللغة، علوم الآلة كما ذكرت. نعم، يعني الذي يتوقف فهم الشريعة معرفة العربية، معرفة العربية يتوقف فهم الشريعة. لا يحل لأعجمي أن ينتقد الشريعة، أن ينتقد القرآن وهو لا يعرف العربية. أي نعم، لا يمكن أن ولا يمكن أن يفهم. فلا بد أن يعني يتوقف فهم الشريعة على فهم العربية. من لم يفهم العربية لا يفهم الشريعة. العربية أوسع اللغات، وفيها من المفردات ما ليس في غيرها. حتى لو نجرب تجربة الآن، اسمحوا لي، يعني ما أدري، يعني نجرب تجربة نترجم من العربية للإنجليزية ثم نترجمها مرة أخرى، شوفوا شو يصير الوضع. ها مثلا ناقة الله وسقياها، يعني في سورة الشمس، ناقة الله وسقياها، هذه جزء من آية، كيف تترجم بالإنجليزية؟ ها she god and having her drink، يعني ترجمة مرة ثانية من الإنجليزي للعربي. هي ناقة حقت الله ومعها شربها، مسخت. أيضا ما يقال إنهم لما أرادوا أن يترجموا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ما وجدوا مفردة في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية إلا السراويل، فهن سراويل لكم وأنتم سراويل لهن. اللي ما يفهم العربية لا يفهم الشريعة، هذا قصدي. إنه الذي لا يفهم العربية يتوقف فهم الشريعة على فهم العربية. استغفر الله واتوب إليه. نعم. ومن تمام العصمة أن جعل تعالى عددا من العلماء، إذا أخطأ الواحد في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق. وجاء بعدهم من تعقب أقوالهم فبين ما كان خطأ عنده. كل ذلك حفظ لهذا الدين حتى يكون أهله كما وصفهم الله به، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. جميل جدا. نعم. سؤال أهل العلم بها، لأنه يعني جعل عددا من العلماء سبحانه وتعالى، إذا أخطأ الواحد في شيء كان الآخر قد أصاب فيه، ولهذا لا يجتمعون على ضلاله. لا يمكن أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعم الجاهلية. إذا قيل جاهلية القرن العشرين هذا خطأ، ما في جاهلية شاملة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاهلية المحضة هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهل، يصير في جاهل، إنك امرؤ فيك جاهلية. لكن جاهلية يعني عامة، جاهلية محضة، لا. لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق مصر. ثم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، معنى إذا وقعت الجاهلية وقع الشرك، لابد أن يكون فيه يعني من يعني ينقذ الله به الموقف. ولهذا جعل الله عددا من العلماء حتى في مسألة الاجتهاد، إذا أخطأ واحد في شيء كان الآخر قد أصاب فيه. ولو يعني فهذا دليل على أنه الحمد لله، يعني أن الله تكفل بحفظ دينه حتى لا يضيع الحق. وجاء بعدهم من تعقب أقوالهم فبين ما كان خطأ عنده. كل ذلك حفظ لهذا الدين، ليس الغرض تجريح العلماء وتجريح الأشخاص، إنما الغرض بيان الحق. ولهذا لو أن يعني في المذهب الحنبلي مسألة من المسائل وتبين لنا أنه لا أصل لها، أو تبين لنا الدليل بخلافها، أخذنا بالدليل وتركنا المذهب، نأخذ بالدليل ونترك المذهب مثلا. أو كذلك في مذهب مالك، أو في يعني حتى إذا كان الدليل مع مالك نأخذ بمذهب بمن هو أسعد بالدليل ونترك، يعني مدارنا في هو مع الدليل أينما دار في الكتاب والسنة. ولا يحل لأحد تبين له الدليل ولو كان متأخرا أن يترك الدليل لأن المذهب خالفه، مذهب المتقدم خالفه، أو العالم الكبير الفلاني يعني بخلافه. هو معذور هذا العالم، هذا الإمام معذور لأنه لم يصل إليه، وأنت وصلك من النص ما لا تعذر بتركه. يعني قد يكون هو معذور وأنت غير معذور إذا تركت النص واتبعته وقعت في الإثم، حتى يكون أهله كما وصفهم الله به يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن هنا مزلق يعني، وهو أن الشخص إذا ظفر بالدليل ربما يزدري الإمام الذي سبقه، ربما يعني يحصل عنده زهو وغرور وجرأة عليه ويقول كيف فاته وهو كذا، كيف نعم مثلا حديث يعني عجيب أن يسكت عنه فلان أو أن يقول من إلى آخر بعض العبارات التي تدل على يعني الزهو بما حصل، أو قد يعني تعطيه نفسه أن يعني يعارض ويتجرأ بتخطئة من سبقه وهو لم يحط بما أحاطوا به. يعني قد مثلا يكون الحديث له أسانيد وله روايات وكثيرة، ظفر برواية ما فتكلم على سندها بينما غاب عنه ما حفظه من سبقه، فتجد أن عنده جرأة للمخالفة قبل أن يحيط بجميع المرويات. هذه من الأمور التي ينبغي الحذر منها. نعم. ولما كان كثير من المسائل لا يعرفها كثير من الناس أمروا بسؤال أهل العلم بالأحكام، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالواجب على المكلف إذا لم تكن فيه أهلية لمعرفة الدليل من الكتاب والسنة سؤال أهل العلم، وليس المراد التقليد المذموم. ثم سؤال أهل العلم يعني لما يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم وقصده يعني أن يعمل بما يقولونه له، وهو يسأل ليجد ما يبتغيه. تجد يعدد الأسئلة، يعدد يجي للشيخ هذا ويسأله عن هذه المسألة، يفتي بما لا يرغب يذهب لشيخ ثاني. حتى بعضهم يعني بعض العوام مع الأسف الشيخ عن مسألة ثم يقول له يعني أو يبين له هذه المسألة يساومه مساومة كأنه يشتري منه سلعة، يعني جهالة. أي نعم. فما ينبغي هذا، ينبغي أن يكون قصد السائل هو معرفة الحق ليعمل به سواء وافق هواه أو لم يوافق هواه، ولا يكثر يعني تتبع الرخص أو يكثر تتبع سقطات أو أن يعني يأتي. حتى طريقة السؤال أحيانا السؤال الذكي يعني يضع السؤال وضعا يهيئ المفتي أن يفتي بما يريد، فمن لم يفطن له يفتيه بما يريد، ونفس المسألة يصاغ فيها سؤالا ويسأل نفس المفتي عن هذه المسألة فيفتي بضد ما أفتى به بسبب اختلاف السؤال، بسبب يعني اختلاف السؤال. في الحقيقة يعني صنع الأسئلة أو وضع الأسئلة فن يحتاج إلى عدالة ويحتاج إلى نزاهة ويحتاج إلى صدق نية. أين؟ وهو أن يقلد الرجل شخصا بعينه في التحريم والتحليل بغير دليل. أي هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تقليد الرجل يعني شخصا بعينه في التحريم والتحليل بغير دليل، بغير معرفة الدليل والحجة، لا يجوز. هذا هو التقليد المذموم المحرم، بل المراد الاقتداء الذي لا يعرف الحق إلا به، وهو الاقتداء بمن يحتج لقوله بكتاب بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس في الحقيقة يعني مقلد أعمى، إنما هو متابع. نعم. وهو الاقتداء بمن يحتج لقوله بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بمن يحتج لقوله، من قال لك العالم وكذا الحكم المسألة، قل وش دليلك. إذا زعل اتركه. أي شخص مثلا يتكلم في مسألة، يتكلم في أحكام، اسأله قل ما الدليل. إذا غضب من قولك ما الدليل، فهذا ليس بعالم، اتركه. أي نعم، يريد أن تقبل قوله بدون قيد أو شرط، أو ما عنده دليل ولا يحب يظهر بأنه جاهل. أي نعم، الله المستعان. وليس في الحقيقة بمقلد، بل متبع لتلك الأدلة الشرعية. شو الأصول الثلاثة سواها الشيخ محمد، ما ترك مسألة إلا والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى آداب المشي إلى الصلاة، يعني كل حكم يشير إليه بإشارة لطيفة جامعة مانعة بالدليل. أي نعم، يذكر الدليل على اختصاره. نعم. بل متبع لتلك الأدلة الشرعية، مجتهد فيما اختاره، داخل تحت قوله وجعلنا للمتقين إماما، أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدى بنا ويقتدي بنا من بعدنا. إيه، هذا قاله البخاري. نعم، تفسير وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: صفة المسؤول ينبغي أن يكون عارفا بآثار السلف ومقاصد أفعالهم، حقيقة ما جاء به الكتاب والسنة، وحقيقة يعني المفتي الذي يفتي. نعم. وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، لأنه يعني النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، يعرف حقيقة المعقول الصريح الذي لا خلط فيه، لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. نعم. عالما بقول من تقدمه، وإلا لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه، وإن كان عنده شواهد وبينات مما شاهده أو وجده أو عقله أو عمله. نعم، هذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهو أنه ينبغي أن المسؤول يكون عالما بقول من تقدم في المسألة، لابد أن يجتهد ويبحث ويعرف قول من تقدمه من العلماء في هذه المسألة، وهذا هو فائدة البحث في كتب الفقه. اي نعم، يعني ما يعتمد على ما ظهر له ربما، وهذا شيء جربناه، تجد الإنسان مثلا يكون عنده تصور لمسألة من المسائل، لكنه إذا بحث في أقوال من تقدم من العلماء تغير فهمه، وتغير يعني مدركه لهذه المسألة، لأنه يجد علما ما كان يعني عرفه، خاصة في الأشياء التي يعني هي اجتهادية، أما التي فيها النص واضحا وصريحا فلا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، لكن المسائل التي لم تسبق إليها وتزعم أنه ظهر لك فهم جديد يعني فيها، خاصة إذا لم تكن النازلة جديدة، أما إذا كانت النازلة جديدة فقد يعني يتبين لك يعني من حكمها ما لم يتبين لمن سبق، لأن من سبق لم تكن هذه النازلة قد نزلت في وقتهم. ذكر لي شيخنا الشيخ ابن حميد رحمة الله عليه، عبد الله بن حميد، قال إن يعني أنه مر به أو كذا، وهذا الحديث أنا بحثت عنه كثيرا حقيقة ما وجدته، لكني أروي عن الشيخ ابن حميد، قال: يوشك أن تجلب فاكهة الشام في المدينة طرية، يقول العلماء في شرح هذا الحديث السابقين حاروا ما يدرون ما معنى كيفية جلب فاكهة الشام طرية في المدينة. يقول ما كانوا يعرفون برادات ولا يعرفون طائرات ولا يعرفون. فبعضهم قال إنها يعني تجلب بذور وتزرع، وبعض يعني ذهبوا تأويلات، لكن ما منهم أحد خطر بباله أنها توضع في برادة أو توضع في طائرة وتأتي في يومها طرية، إلا بعد ما حدثت يعني بعد ما حدثت الطائرات وحدثت البرادات وحدثت الأشياء اللي ما كانت يعني فيما سبق. ويخلق ما لا تعلمون، هل خطر في بال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم، هل خطر في بال السابقين أنه ستكون يا طيارات وتكون سيارات وتكون يعني الله أكبر سبحان الله. مثل هذه النوازل قد يكون يعني يعرفها المعاصر لها أو يدركها أكثر ممن سبقه، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طوبى لمن آمن بهذا اللفظ من غير أن ينازعه بعقله سابقا أو بتفكيره. الآن مما يوجب أو يشدد الحجة علينا هذا التسجيل، التسجيل ما يترك حتى النفس، وتجد يعني رغم وجود هذه الاختراعات وهذه التسجيلات وهذه الأشياء الهائلة تجد أن الإيمان أقل. أي نعم، فكيف يستبعد دقة قلم التسجيل عن يمينك وشمالك وأنت ترى هذه الآلة كيف تسجل الصوت رحمة الله عليهم. الصوت يبقى زمانا بعد قائله، وصاحب الصوت تحت الأرض مدفونة كما قال، أو هذا يعني عبارة عن على نهج قول القائل الخط يبقى زمانا بعد كاتبه وكاتب الخط تحت الأرض مدفونة. سماحة الشيخ ابن باز نسمع صوته كأننا الآن في درسه مثلا، لما نسمع المسجل ابن العثيمين رحمة الله عليه وغيرهم من القراء ومن غيرهم نسمع أصواته. إذن هذا يعني يجعلنا الحقيقة تقوم الحجة علينا أكثر، وأن نحسب لكلامنا حساب، وأن نؤمن بأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنسأل الله العفو والعافية، قلب التسجيل دقيق لا شك. نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. نعم، لعلنا نكمل. نعم، وإن كان عنده شواهد وبينات مما شاهده أو وجده أو عاقله أو عمله، وذلك قد ينتفع به هو في نفسه إن وافق. لكنه ما ينبغي أن نعم إلا إذا عرف قول من تقدمه. نعم، فإن بصيرة المؤمن قد تنطق بالحكمة وإن لم يسمع أثرا، فإذا جاء الأثر كان نورا على نور. وأما حجة الله على عباده فهو الكتاب والسنة. ما في غير الكتاب والسنة. يجي واحد يقول أنا حلمت، أنا شفت، أنا رأيت في المنام، رأيت الرسول يقول لي كذا، أو رأيت هذا كله ما في حجة، لا حجة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحجة حجة الله على خلقه في الكتاب والسنة، لا رؤية رأي ولا غيره. ما ضل من ضل إلا يعني قد ضل من افتتن في الرؤى، يعني فتنة فتنة جهيمان وفتنة غيرها، لما قالوا أنه تواطأت الرؤيا على أنه ذاك المهدي الهالك أنه هو المهدي، ظل كثير من قرأوا هذه الأحاديث الواردة في المهدي وحدثوا نفوسهم بما حدثوها فيه، ولما نام أكثرهم أو ناموا في المنام استمر حديث اليقظة في منامهم، وصدقوا ذلك أنها أحلاما واحتجوا بها وهي ليست، بل هي أضغاث أحلام. فالحجة في الكتاب والسنة، والرؤيا هي جزء من 46 من النبوة، لكن ليست حجة، تسر ولا تغر، وهي على ثلاثة أضرب، إما أن تكون سارة منبهة مبشرة فهذه من الملك، من ملك الرؤية، وإما أن تكون من حديث النفس في اليقظة فتستمر، يعني هو يتحدث في شيء حتى أنه يعني لو يجرب الإنسان ويأكل طعام مالح وينام سوف يرى، ربما يرى أنه يشرب ماء بارد. أي نعم. وربما يعني، فهذا من استمرار لحديث النفس، هذا يكون من حديث النفس وهذا إغاثة الأحلام. ورؤيا أخرى مكدرة يعني مسيئة، فهذه من لمة الشيطان، ومن الشيطان ينبغي يستعيذ بالله منها وأن لا يتحدث بها وأن يغير منها. وإذا صلى ودعا الله استعاذ بالله منها فهي لا تضره. فعلى كل حال الملك له لمة، ولمة الملك إعاد بالحق، تصديق بالحق وإعاد بالخير. وللشيطان لمة والعياذ بالله، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. وإكثار ذكر الله عز وجل والنوم على الطهارة يبعد لمم الشيطان، أعاذنا الله وإياكم من الشياطين. نعم. قال رحمه الله: إذا اجتهد. وإذا اجتهد الفاضل بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، وكان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان مقصوده متابعة، أحسنت، الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه، فبان له الحق فله أجران. أنا قلت عرجت على مسألة الرؤى، أنا شايف في الوقت الحاضر كثرة المشايخ اللي يفسرون الأحلام كثرة الرؤى، هذه فتنة ترى يا أخوانا، أنا أخشى أن يعني كلها نتائج وخيمة. يقول: أنا من الأردن مكثت 3 أيام، يجوز أن أغتسل في الفندق وأحرم ثم أذهب إلى الميقات وهناك أنوي فقط. نعم يجوز لك ذلك، تغتسل في الفندق وتلبس ثياب الإحرام، ولكن تحرم من هناك، لأن الإحرام، حقيقة الإحرام هو النية، حقيقة الإحرام هو النية. بس الأخ يقصد يعني يحرم ألبس الإزار والرداء. نعم تتجرد من الوخيط، تلبس الإزار والرداء بعد أن تغتسل في الفندق ثم تحرم بنيتك من الميقات من أبيار علي، هذا يجوز. قال: هل لبس الخاتم سنة؟ وهل يسمى بالدبلة سنة من السنة؟ اللباس من حيث هو، هل هو عادة ولا عبادة؟ عادة، إذن هذا هو الحكم. أنا ألبس شماغ وألبس مشرح وألبس، يعني هل هذا هو السنة أو غير؟ يعني اللباس الحقيقة، تحقيق في اللباس أنه عادة وليس عبادة. لباس ما كان ساترا له مواصفات، يعني إذا كان فيه الستر وفيه عدم التشبه وفيه عدم المحذور فأي لباس، الحمد لله الأمور كلها مبنية على الإباحة. فجميع ما كان من أبواب اللباس، خاتم أو غيره، فهو من العادات. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما متى؟ إذا عرفنا علة اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم عرفنا هل هو سنة أو غير سنة. لما قيل له، كان يرسل كتب إلى الملوك وإلى، قيل له إنهم لا يعني ينظرون في كتاب إلا مختوم، فاتخذ خاتما نقش فيه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان إذا دخل بيت الخلاء يضعه، يديره ويضعه في باطن كفه. فيعني المسألة معروفة أنه اتخذه عليه الصلاة والسلام لهذه الحاجة. وكثير من الناس قد يتخذ عادة خاتم، لكن رخص في أن يكون يعني على أقل من درهم أو على وزن درهم من الفضة، أما الذهب فلا يجوز، لا يجوز للرجال. ما يسمى بالدبلة هذا؟ إذا كان على ما يذكر يقولون الدبلة هذا كأنه عهد بين الخطيب وخطيبته، إذا صار بهذا الاعتبار، وأنه لو ينزل الدبلة تشاءمت وغضبت أو العكس. فإذا كان بهذا، هذا ما هو سنة، هذا أي نعم، هذا من الأشياء التي يعني، لأنه سبحان الله يعني قد تصل بالشخص إلى التشاؤم إذا ترك الدبلة. وفعلا يعني نشوف في بعض البلدان أن علامة فسخ الخطوبة أن ترمي الدبلة بوجهه ويرمي الدبلة عليه، ما تدخل في السنة ولا تدخل في العادات. على كل حال الله أعلم. توفي رجل صالح في مدينة تبعد 500 كيلو، فذهبنا للصلاة عليه لهناك مع الناس، فهل يجوز شد الرحال في مثل هذه الحالة؟ والله يا أخي حقيقة يعني يحصل مبالغات الآن، فعلا إذا توفي رجل صالح أو عالم أو كذا كونك يعني تتكلف ويجي يعني بشكل مثلا مبالغ فيه يخشى والله منه. على كل حال يعني الإنسان عدم التكلف هو المطلوب، وصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت على الباقين، وإذا صلي على صلاة الغائب يعني لارتفاع مكانته وشأنه فهذا أيضا بنظر الإمام بنظر ولي الأمر، ونسأل الله التوفيق. لكن المبالغات هذه أحيانا لما يتكلف الشخص ويسافر 500 كيلو ما أظن يعني غالبا ما قصده أنه يريد يعني الحصول على الأجر في الصلاة على هذه الجنازة، لكن مجاملة، يخشى أن يقال والله فلان، أو على الأقل أنه إذا تعب هذا التعب وتكلف هذا التكلف يعني يرى أن له وقع في نفوس أولئك، بينما ربما يكون أثقل عليهم بضيافته وأثقل عليهم ببعض مؤونته. أكل حتى التكلف كله ما هو بجيد. يقول أريد أن أعتمر عن غيري ولم يمضي على عمرتي سوى 5 ليال، فكيف أعتمر؟ طبعا تابع الكلام الأول هو مسألة السفر 500 كيلو، أخشى أن هذا يكون من الغلو، يتجاوز بصاحبه إلى الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين سبب شر. قال أريد أن أعتمر عن غيري ولم يمضي على عمرتي سوى 5 ليال، فكيف أعتمر إيش عن الشخص هذا، وما هي المدة التي خلالها أستطيع أن بعدها أن أقوم بالعمرة؟ العمرة يعني تكرار العمرة في سفرة واحدة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما فعلوها عن أنفسهم ولا عن غيرهم في حجة الوداع، وهو عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم. لكن لو أنك مثلا يعني اعتمرت ثم تجاوزت الميقات مرة أخرى في سفرة أخرى وأردت أن تعود بعمرة من الميقات فلك ذلك، حتى لو خرجت إلى الحل من مكة وأحرمت بالعمرة، وإن تكن يعني في هذا شيء من المخالفة، لكن لزمك الوفاء بما أحرمت به وأتم الحج والعمرة لله. يعني مثل النذر الذي قد يكون ابتداءه غير مشروع، ولكن إذا نذر وجب عليه أن يفي به. ومسألة المدة هذه ما يعني أكثر ما روي عن السلف أنه إذا جم رأسه يعني حلق رأسه ثم أخذ مدة فجم رأسه يعني أصبح مجما متهيئا للموس اعتمر مرة أخرى. ما هو الدعاء الصحيح في زيارة قبر الرسول اللهم صل وسلم؟ ليس هناك دعاء، ولكنك تدعو له، تصلي وتسلم عليه، تدعو وتسلم عليه وتصلي عليه. وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت بالله حق جهاده فحسن، لأن هذا حق صحيح. لكنك يعني ليس هناك دعاء يعني تتقرب إلى الله به عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، إنما المشروع عند قبر الرسول في زيارتي حصلت على الزيارة تسلم عليه وتصلي عليه، ثم لا تطيل الوقوف، تسلم على أبي بكر أيضا وتسلم على عمر بعده وتمضي، لا تطيل الوقوف، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتمشي هو سلام. جزا الله أخي هذا خير، يقول إني أحبك بالله، أحبك الله الذي أحببتني به وجعلني وإياكم جميعا من المتحابين بجلاله فهي أوثق ورى الإيمان. قال سؤالي أن ينظر المصلي في أثناء الركوع، أين ينظر المصلي في أثناء الركوع؟ ينظر في موضع سجوده، إذا كان في أثناء القيام ينظر في موضع سجوده، إذا كان في الركوع أيضا يعني ينظر في موضع سجوده، أو يعني يلقم يديه ركبتيه ويكون نظره في يعني في هذا في محل مصلاه، والمصلي في أثناء الجلوس ينظر في السبابة حينما يكون مستقبل القبلة ويحرك السبابة عند التشهد وعند ذكر الله ينظر إليها ينظر فيها. قال: ما حكم قلب نية الصلاة من فرض معين إلى فرض معين؟ النية شرط، والشرط يبتدئ قبل الدخول في المشروط. فإذا مثلا نويت صلاة العصر ففطنت أثناء صلاة العصر إن عليه صلاة الظهر، فهل أقلبها لصلاة الظهر؟ لا، لأن ابتدائي بالنية أنها صلاة العصر، فإذا قلبتها إلى صلاة الظهر معنى ذلك أنها لم تكن يعني النية من ابتداء الصلاة، فلا بد الشروط أن تتوفر خارج ماهية الصلاة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فعدم شرط النية من ابتداء الصلاة. بكل حال إذا حصل أن الواحد عليه صلاة الظهر وصلى العصر، يعني جاء ولقى الجماعة يصلون العصر، فبنية يعني يصلي معهم بنية الظهر على بعض، يعني على قول بعض من أفتى بجواز هذا، إذا كانت الصورة واحدة هم يصلون العصر وهو ينوي أنه يصلي الظهر، فإذا فرغوا قام وصلى العصر، أو يصلي الظهر أولا منفردا لشغل ذمته بها، وهذا الحقيقة يعني كأنه في صلاة المغرب وصلاة العشاء آكد، لكن إذا جئت وهم يصلون العشاء وكنت مسافرا أو كان لم تصلي المغرب فأنت تصلي المغرب أولا ثم تلحق وتصلي، يعني إلا حقت وإلا تصلي العشاء بعدها وتخرج من الخلاف، من خلاف أهل العلم. وهل يجوز الشغل مع الخوارج والجلوس معهم وأكل طعامهم للضرورة؟ هذول أهل البدع لا تجالسهم يا أخي، لا تجالسهم يغمسوك في بدعتهم، احذرهم. لا نأمن يعني الخوارج مجرد